الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. نشرع بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومدده بالتعليق على صيد الخاطر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا يعني باب إذا طرقه العبد اتسع فكره وصار ينظر الأمور بمعايير مختلفة، لأننا كثيرا في مجتمعاتنا ما نرى الأمور من ضيق أفق على قدر القصر في تعليم شيخ واحد أو توجيه أب واحد أو الإغلاق الذي يصيبه المجتمع للذهن الذي يتعلق بهذا المجتمع، ما يستطيع أن يخرج عن الفكر العام لهذا المجتمع إلا بمعانقة أفكار أخرى من مجتمعات مختلفة، بمعنى أننا أبناء مجتمعاتنا، فأحيانا لا يلزم من ذلك أن يكون المجتمع سيئا، وإنما قد يكون هذا المجتمع ضيق الأفق فيصيب أبناءه بهذا الضيق. لكن إذا قرأت لمن من الله عز وجل عليه بسعة أفق، لا سيما إذا حصر في كتاب واحد هذه الأفكار التي تعبر عن سعة الأفق، فإنه لا شك سيؤثر على عقليتك وعلى فكرك وعلى أسلوبك في النظر للأمور. صيد الخاطر من الكتب التي تمتاز بهذا الشأن. ما هو الخاطرة أصلا؟ هي الفكرة التي تأتي للذهن تلقائيا لا انتقائيا، بمعنى أنها تعرض للفكر هكذا فتح من الله ومنه عن طريق بدء تفكر أو بدء تدبر أو ارتباط فكرة بفكرة أخرى في الذهن، لأن الأفكار في داخل الذهن تتناقح وتتكاثر، وهذا من من الله عز وجل، ما من الله عز وجل به على بعض عباده وخلص عباده من أنه يكثر لهم العلوم بحسن العرض وبحسن الفكرة، فتترتب الأفكار فإذا تمازجت تكاثرت. فابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين جعل الله عز وجل لهم فتحا في هذا الباب. وصيد الخاطر اسم متعلق بهذا، لأن الخاطر كما قلنا ليست مرتبة على الذهن فهي مستقرة، وإنما هي عارضة تأتي وترتحل، فشبهها بالطير الذي يحتاج إلى قرار فسماه صيد الخاطر. كما قال أهل العلم على العلم عموما: العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة. فهو أراد ذلك، أراد أن هذه المنن الربانية كلما دارت على ذهنه قيدها وكتبها حتى لا تمر هكذا مرور الكرام فلا يستفاد منه. فهذا الكتاب صيد الخاطر متعلق بهذه الأفكار. طيب، هل هذه الأفكار متعلقة بباب معين؟ لا، بل هي متعددة المشارب ومتعددة الأبواب. ربما كانت فكرته في ذاته، وربما كانت فكرته في بيئته ومجتمعه، وربما كانت فكرته في طائفة معينة كبعض أخطاء المتصوفة، وربما كانت فكرته في انتباهة معينة أو في غفلة الناس عن أمر معين وهكذا. إذن صيد الخاطر باب متدفق أو متدفق من الخير والعلم الغزير في أبواب شتى، ومن أحسن التنبه لهذه الصنعة صار عقله له استعداد للإبداء والإدلاء. يعني من أحسن التنبه لطريقة ابن الجوزي في صياغة الفكرة وكيف تدور الفكرة في الذهن ثم يعبر عنها بالأدب الراقي، فإنه بعد ذلك مع كثرة التدبر في الطريقة والصنعة يصير من أهل هذه الصنعة ومن أرباب هذه الحرفة، فيدور الأمر عليه فيبدأ في كتابة خواطره التي فتح الله عز وجل بها عليه. طيب، حتى نستطيع أن نتعرف أكثر على قيمة المكتوب فلا بد أن نتدبر في حقيقة الكاتب، لأننا لا سيما في أسواق الكتب في عصرنا الذي نحن فيه ربما رأينا كثيرا من الكتب والكتاب، وربما بعض الأسماء مبهرة لها رنين، لكن إذا ما دخلت في هذا الكتاب وجدت عددا من الأخطاء، منها أن العنوان لا يعبر عن الموضوع، أن الموضوع متهافت، أن الموضوع سطحي، أنه مجرد تلفيق وتلقيع من هنا ومن هنا ومن هناك. فهذا كاتب بعد أن يأخذ من عمرك وقتا تستطيع أن تحكم عليه بأنه لا يستحق أن تشتري كتابه ولا أن تضيع من عمرك لأجله. لكن ماذا لو عرفت أن الكاتب الذي ستقتني كتابه وترتحل فيه، هذا الكاتب هو من أفضل من أمسك قلما وورقا، أفضل من خط بالقلم، من أفضلهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ميزه على كثير من أقرانه في عصره وقبله وبعده بحسن الذوق في اختيار الألفاظ والتعبير عن المضمون. لماذا؟ كثير من الناس ربما يكون عنده المعنى في صدره ولا يحسن التعبير عنه، أو لو عبر يعبر على جزئية المعنى لا على كلية المعنى. يعني إذا عبر تفهم أنه يمر بحالة عاطفية معينة أو بشعور معين، لكن لا يستطيع هذا الرجل لقصوره أن يدلك على كل المعنى الذي يدور بخاطره. أما هؤلاء الموفقين، ابن الجوزي رحمه الله، ابن القيم، شيخ الإسلام مع خبرة بطريقته، يعني شيخ الإسلام بالتحديد يحتاج إلى دراية في طريقته في الكتاب، وغير هؤلاء من قبل ومن بعد، ترى أن هؤلاء المميزين لا بد أنهم استطاعوا أن يستوعبوا عقول القارئين فأدهشوهم. وهذا هو الرجل الذي صنف المدهش. أصلا ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى كما سيأتي له مصنفات متنوعة في فنون عدة، وهو من الموسوعيين في التصنيف، ومع ذلك ربما جمع بعض خطبه التي كانت تبهر العالم فجمعها في كتابه المدهش. فإذا قرأت له وجدت أن الله عز وجل ألان له الكلام كما ألان الحديد لداود عليه السلام، تجد عبارات رائقة، المعنى واضح، لا سيما لمن له حس أدبي. ومع ذلك حتى من ليس له هذه الدرجة من الحس والذوق الأدبي فإنه منتفع مستفيد. ومع ذلك ربما تجد سجعا لكنه لا يكون على سبيل التكلف، ربما تجد شعرا لكنه لا يكون مقحما في السياق، ربما وكل فعل يفعله عند غيره معطل عنده مبرر. كل ما يسوغه بقلمه فهو فيه له تبرير وله ذوق وله حس. طيب، حتى لا نكثر من التقدمة عنه فينبغي أن نشرع في الكلام عن ترجمته أولا. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى أحد السادات الحنابلة، هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، يتصل نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد ابتلي بسبب هذه الصلة، فإنه كما سيأتي في محنته تصيده الروافض فطعنوا فيه بأنه من النواصب، ودليل أنه ناصبي أنه ينتسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى، وكان ذلك من أشد المحن التي أتت عليه وهو في سن كبير، ابن 80 كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وله شبيه حنبلي في اسمه وفي كنيته وكذلك في مذهبه، فهو أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي الحنبلي، وآخر وهو الحافظ ابن رجب أبو الفرج زين الدين، هذا جمال الدين، هذا زين الدين، زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ليس ابن علي، ابن الجوزي هو عبد الرحمن ابن علي، ابن رجب هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي أيضا. إذن كنية نفس الكنية، أبو الفرج اللقب شبيه، هذا جمال الدين وهذا زين الدين، الاسم هو نفس الاسم عبد الرحمن عبد الرحمن، المذهب هو نفس المذهب حنبلي واضح، وإن كان بينهما فارق لكن هذا من لطيف ما يقال. طيب كيف نشأ وتربى أبو الفرج ابن الجوزي؟ أولا نسبته لابن الجوزي قيل لأنه كانت له دار في واسط وكانت بها شجرة جوز، ليس في واسط بأجمعها إلا هذه الشجرة للجوز فنسب لها، هذا قول. وقيل سمي بذلك على اسم مرفأ في البصرة، مرفأ اللي هو أشبه بالمينا الآن وإن كان على صورة ليست بالمطورة، فكان يسمى بذلك. وقيل بل والده كان من مكان ببغداد اسمه مشرعة الجوز، فقيل نسب لمكان أبي هذا أو هذا أو ذاك، ولا يعني يسعنا في ذلك أن نفصل خلافا لا يؤثر على الأمر بشيء، لكن هذا يفتح الذهن لنسبة الأشخاص إلى أمور، وهذه النسبة لها فن، يعني لابد أن تعرف لماذا نسب فلان، هذا من جملة المعرفة بفلان. وأحيانا تعرف كيف ينسب الناس، أحيانا ينسب الناس لمذهب من المذاهب فيقال فلان الشافعي فلان الحنبلي فلان إلى آخره، أو لعقيدة من العقائد فيقال فلان الأثري فلان السلفي فلان كذا، اتجاه يعني فكري. وأحيانا ينسب الناس لعمل من الأعمال، مثل ماذا؟ مثل الثعالبي، قيل كان يتجر في جلد الثعالب، تمام. وأحيانا ينسب إلى منطقة تشتهر بعمل من الأعمال حتى ولو لم يكن يعمل هذا العمل، كالإمام التبوذكي. طيب هذه ناحية في القاهرة كانت تتجر أو تتجر في طعام الكبد والقوانص وهكذا. إذن هذا الباب واسع وتدبره من لطيف العلم وليس من أصل العلم. طيب كيف نشأ؟ نشأ ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يتيما، مات أبوه صغيرا قيل وهو في الثالثة أو في السادسة، ربته أمه فترة ثم تزوجت الأم فأسلمته إلى عمته، وهو ابن قوم أثرياء يتجرون في النحاس، وكانت هذه يعني ثاني سلعة رائجة بعد الذهب يعني في القيمة، لأنه هو ليس في القيمة بمعنى أنه بديل الفضة، إنما هو أكثر انتشارا والناس تحتاج، ولذلك كانوا أثرياء. لكن عمته لاحظت أمرا عجيبا، أن أمثاله لا سيما من أهل الثراء ينشغلون باللهو واللعب، وهو منذ صغره ينشغل بالقراءة والتعلم منذ طفولته رحمه الله تبارك وتعالى. فلما وجدت منه عدم ميل للعب دفعته إلى مجالس خاله الحافظ بن ناصر، وكان من أحد أهم أئمة الحديث في عصره، فذهب إلى حلقته في المجلس فلازمه زمانا، فانتفع من ذلك انتفاعا شديدا. ثم بعد ذلك ألف مجالس ابن الزغوني رحمه الله تبارك وتعالى أحد أعلام فقهاء الحنابلة، ولازمه وانتفع منه انتفاعا شديدا. ثم تشكلت عقليته العلمية بالتطواف حول المنابت العلمية في الفقه في أصول الدين، وإن كان سنأتي إلى الكلام عن العقيدة، لأن هذا يعني هذا الأمر من الأمور التي انتقدت عليه في بعض المسائل. ثم طاف على أرباب اللغة وطاف هكذا وهكذا، حتى أنه نفسه ذكر مشايخه في كتاب مشيخة ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، من كثرة عدد مشايخه وأهميتهم، يعني كان يتطوف حول الأعلام الكبار. يعني تخيل رجل عنده مال ينفق على طلبه للعلم وعنده وقت، والله عمره سبحانه وتعالى، ذلك ومات بعد أن بلغ 86 عاما، قضاها كلها في طلب العلم. يعني قلنا أن منابت العلم عنده من صغر قبل التكليف، فعمره كله قضاه في طلب العلم، فبالتالي آل هذا إلى انتفاع العالمين بعلم، صار علم ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في الآثار، لا سيما مع أن الله يعني ما وهبه الله عز وجل من حسن اللسان والتعبير والجاذبية. يعني احنا افضل خطيب في عصرنا هذا اذا جمع له 1000 او 2000 او 3، ولا سيما مع تعداد الناس والكثرة وإمكانية الجمع في هذه الأيام أكثر من قبل، لقيل أنه يعني واعظ الشعب. صحيح، ابن الجوزي كان يعني من العادي أن ترى بين يديه 10,000 مستمع، هذا كان أمر اعتيادي، وذكر أعداد أضعاف ذلك. واضح، هذا الرجل لم يكن بالواعظ العادي أو المميز فقط، بل كان كما ذكره بعض من ترجم له شيخ صنعة الوعظ، هو رأس هذه الصنعة أصلا. فلذلك كل خطيب وواعظ من بعده استفاد من طريقته وأسلوبه. ولذلك كيف يكون الإنسان خطيبا، هذه دعوة للدعاء والخطباء، كيف تكون خطيبا وحتى الآن لم تقرأ لابن الجوزي؟ كلنا عال على أسلوبه، انظر وتدبر في من تعلمت منه، ستجده يقول حتى بسند إلى رجل منتفع من ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. واضح؟ ثم لما ألم بهذه العلوم وصار في الآفاق اسمه، صار مع ذلك كثرة الحاقدين. واعلم أن هذه سنة كونية، أنه أولا ما أخلص إنسان للدعوة إلى الله عز وجل إلا ابتلي بعداوة، وهذه تفهمها من ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ورقة: ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قومه يحبونه، لم يرى منهم شرا، بل لا يمر على أحد منهم إلا وقالوا: أقدم الصادق محمد الصادق، أقدم محمد الصادق الأمين، هذا هو الصادق الأمين، وهكذا. هذه الشعارات كلها محبة ورقي واحترام. فتعجب، قال: أو مخرجيهم؟ فقعد له قاعدة ثابتة يعلمها كل من اطلع على سير الأولين، قال: ما جاء رجل بمثل. وأنا أعجبني جدا من هذا المثلية، لأن مجرد المشابهة لا تقتضي العداوة ولا يلزم منها العداوة، إنما المثلية هي التي يلزم منها العداوة. ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي. والعداوة هنا شرف، لأنها معيار التزام واستقامة. إياك أن تنخدع فتظن أن كل الناس يحبونك وأن كل الناس يتمنون لك الخير، من كان على دينك ومن كان على غير دينك، من كان على عقيدتك ومن كان على غير عقيدتك، إذن ثم خلل. هذا ليس طبيعة البشر، وهذا عنوان أنك في حراكك في طريقك وسيرك إلى الله عز وجل ثم معوجة وأنت لا تلتفت له. إنما إذا صرت مستقيما إلى الله عز وجل فلا بد أن تبتلى. ألا تعلم أنه ما من إمام إلا وله محنة؟ فلماذا المحن؟ للعدوات. وكيف تأتي المحن؟ إما تأتي ببلايا ومصائب من الله عز وجل، أو تأتي بالعدوات، وهذا الأكثر في سير أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى حبس، الإمام أحمد حبس وجلد حتى كاد أن يهلك. واضح؟ الإمام مالك جلد وحبس، الإمام أبو حنيفة رحمه الله حبس وضرب، وهكذا. إذا تدبرت في سير كل الصالحين على مر الزمان ستجد أن لهم شأنا في ذلك، أن لهم نصيبا من ذلك. وهكذا كان ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه امتحن أكثر من محنة رحمه الله، لأنه عمر. فخلاصة الأمر أنه كان مصاحبا للوزير ابن هبيرة، وكان كانت له رفقة قديمة. فلما صار وزيرا في الدولة العباسية، لا سيما في يعني في القرن السادس، فيعني بعدما تعدى 500 من الهجرة، في هذه الأيام لما تولى الوزير ابن هبيرة قرب من؟ قرب صاحبه ومن يثق في علمه وبراعته، وابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. فلما قرب ابن الجوزي كثرت الأعداء من جهتين: من جهة أولا أنه مميز، والمميز كثيرا ما يغبط، وكثير عند ضعاف النفوس ما تتحول الغبطة إلى حسد ثم إلى عداوة. وانتبه لذلك. ومهما حاولت أن تعالج، نعم ثم أناس الإحسان معهم يدق أعناقهم، نعم الإحسان يدق العنق، يكسر يعني غلي القلب ويطفئ ناره. وبعض الناس مهما حاولت فإن عداوتهم لا تنطف، مجرد إنه يراك، فقط يراك تتحرك العداوة في قلبه، نسأل الله السلام. فهذا الجانب في إتقانه لفن وبراعته على أقرانه وكذا، ثم قربه من ماذا؟ من وزير، تمام، وتقديمه في السلطان وكذا وكذا. فهذا وهذا صنع عداوة لابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. فما إن انقلب السلطان وتحول حتى أتى أول من تشيع من بني العباس، بل الوحيد تقريبا الذي انفرد بالتشيع من بني العباس. فلما تشيع انقلب على كل من ناصر السنة وأعلمه، حتى إما أنكبتهم وكتمهم، وإما أن عاداهم وحاربهم. فلما قرب الروافض الشيعة من سلطانه بدأوا يتكلمون في من؟ في عدوهم، لا سيما أنه كان شديد اللسان فيهم، فبدأوا يتهمونه بالنصب. النصب هو عداوة آل البيت، تمام؟ فبدأوا يتهمونه بالنصب، ودليلهم على أنه من النواصب أنه من نسل أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى، وتلك شكاية ظاهر عنهم عارها، النسبة إلى أبي بكر الصديق شرف يتمناه أي مسلم على ظهر هذه الأرض قرأ القرآن، لا أقول درس السيرة ودرس الصحبة، بل قرأ القرآن لأنه مزكى في القرآن. لكن ماذا تقول للروافض الشيعة وهم طعنوا في كل شيء حتى في كلام ربهم تبارك وتعالى، ونسبوا لله عز وجل السوء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فابتلي بذلك بلاء شديدا. طيب هل آل أمره بعد ذلك إلى حسن؟ أجل فترة، ثم اشتد الأمر بعد ذلك عليه في كبر، أنهم عزلوه، أتوا به وجذبوه بإهانة من وسط أبنائه، ثم ألقوه في مركب، ثم نفوه إلى واسط في دار حقيرة فقيرة ضيقة، وهو ابن الثمانين ليس معه أحد، وممنوع من مخاطبة الناس ومن وعظهم، حتى كاد أن يهلك، يعني هو الذي يطبخ لنفسه ويغسل ملابس نفسه وهو ابن الثمانين. ثم تدخلت أم الأمير فتوسطت له حتى أعاده، ثم عاد إلى بيته وعاد إلى وعظه، فانجلت هذه المحنة. هناك محنة أنا أحسب أنها أشد على قلبه من هذا، وهي محنته مع حفيد عبد القادر الجيلاني وولده هو، نسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا. ولده أبو القاسم أو القاسم علي كان شديد العقوق لوالده، قليل الأدب والخلق، كثير الفسق، يظهر منه الفسق. فاتفق مع حفيد عبد القادر الجيلاني بسبب أن لابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى كلاما مشهورا في الطعن في عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني ليس بالقليل عند الأمة، لا أقول حتى عند الصوفية وعند كذا، بل عند الأمة، والرجل له عليه، يعني له كثير من فضائل، وكان رجلا مقدما. فلما يعني اتحد الاثنين صار الابن يطعن في أبيه، لا أقول لكم أسوأ من ذلك، أخذ يبيع كتب أبيه التي كانت كثيرة متكثرة، يعني اللي بقي فقط أوقفه هو، يعني عمل لنفسه مدرسة أو مشيخة ثم أوقف فيها كتبه، هذا اللي بقي. كان ابنه يبيع بالحمل بدراهم معدودة، بالحمل من كتبه. وأبأس ما يمر على العالم أن يبتلى في ولده الذي يرجو الخير له ومنه. وقد كان ذلك في بعض أهل العلم، حتى في أكابرهم ومن له حشمة، يعني ألا تدرون كيف ابتلي شعبة بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى؟ شعبة هذا كان إذا جلس في مجلسه لا إذا سقط الدرهم يسمع رنينه في المجلس، له حشمة. لماذا؟ لأنه في لحظة لو وجد خللا في المجلس ينصرف فيحرمون من علم. فلذلك كان كل يهاب شعبة، وهو على هيبته هذه يأتي ولده العاق فيأتي إليه فينهره ويصيب منه ويؤذيه بلسانه وينصرف أمام الناس. هذا أمر شديد البؤس، بل ذكره بعض أهل العلم محنة شعبة، ذكروا هذا كأنه هو المحنة التي مر بها شعبة أن يبتلى بولده. فكذلك ابتلي ابن الجوزي. ابن الجوزي له من أبنائه علماء يذكرون في تلامذته، وكذلك تعلمون سبط ابن الجوزي الذي له مرآة الزمان في التاريخ. سبط هو ابن البنت، فهذا من العلماء. لكن أن يبتلى بأكبر أبنائه فيكون فاسقا ويحارب والده ويكون سببا في محنة والده، لا شك أن ذلك من أبأس ما مر على ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، ابن الجوزي رحمه الله عز وجل كيف هو يعبر عن حاله وحياته ونشأته ثم تطور الأحوال بعد ذلك؟ هذا أقرأه بنصه. هو يقول رحمه الله تبارك وتعالى: لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على النهر، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. أما عن عدد العلماء الذين كتبهم في مشيخته فهم 86 عالما وثلاث نسوة، وهذه هؤلاء أكابر العلماء، رؤوس العلماء، وليس كل من أخذ عنه العلم. وأما عن مصنفاته فعد أهل العلم مما يحصى 300 مصنف، وذكر من أهل العلم الإمام الذهبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أنه يتعدى 1000 مصنف، وذكر البعض أنه يتعدى 2000 مصنف. كتب بيده قرابة 300 مجلد، وذكر بعض أهل العلم أكثر من ذلك، سيأتي إن شاء الله عند المصنفات. كان يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وكان وهو صبي دينا مجموعا على نفسه، لا يخالط أحدا ولا يأكل ما فيه شبهة. وهذه لا تذكر هكذا في طيات الكلام، فاعلم أن للقلب الذي هو بيد الرب تبارك وتعالى أسباب أن يتفتح، ومنها المأكل الطيب. ينبغي أن يتحرى طالب العلم أن يكون طيب المطعم، كما أنه سبب لاستجابة الدعوة فهو سبب لطهارة الوعاء الذي يحصل العلم. القلب هذا هو وعاء العلم، فإذا كان هذا الوعاء متنجسا نجس ما فيه، كقول الشافعية أنه عند وضع السائل أو الماء الطاهر على نجس فإنه يتنجس بملاقاته. فكذلك الوعاء الطاهر هذا القلب، يعني وعاء ينبغي أن يكون طاهرا لتلقي العلم، أما إذا كان نجسا فإنه يكدر كل ما حل عليه. فمن طهارة الوعاء أن يكون الإنسان ضابطا لطهارة ما يدخل في جوفه وما ينبت لحمه وعظمه. ولذلك ابن الجوزي قال ولا يأكل ما فيه شبهة، لا يقول لا يأكل حراما، إنما ما فيه شبهة. هذه شبيهة بقول إسماعيل والد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما كان على فراش الموت فقال لولده محمد يا بني تركت لك 1000 درهم لا أعلم درهما واحدا فيه شبهة. وذلك ذكر أهل العلم أنه كان يخالط أهل العلم حتى ذكر من مآثره أنه صافح ابن المبارك بكلتا يديه. ثم قالوا كان يعرض تجارته على أهل العلم، فإن قالوا فيها أنها طيب خالص أمضاها، وإلا لو قالوا حرام أو فيها شبهة لم يلتفت إليها. فكان حال توصيته لولده يقرر بأن ماله حلال خالص، وهذا الذي أنبت البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ولا يأكل ما فيه شبهة ولا يخرج من بيته إلا للجمعة، وكان لا يلعب مع الصبيان. يقول هو عن نفسه إنني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه أو فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى. لهذه الثلاثة تحتاج إلى وقفة. قال يعني لا تقتصر همة ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى أن يصطاد كعملنا نحن المساكين، يصطاد من هذا العلم جزء وهذا العلم جزء، ثم ها هو يتفاخر على الناس ببعض أو بنتفة أو بقطرة من بحر العلم. لا، هو يقول بل كانت همتي أن أروم العلم كله، يعني في كل فن يكون له المنتهى. هذه همة إن شاء الله يؤجر عليه. قال بل أروم استقصاءه، لكن ما هي المعوقات؟ والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر. انظر، هذه 4 كلمات تعبر عن عمر. والزمان لا يسع، انت هتعيش في الدنيا قد ايه؟ كم ستبلغ؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك، وفي رواية وقليل منهم من يتجاوز 100. فالعلم الذي يحصيه الإنسان في عمره كله لا يكاد يكون قطرة من علوم المسلمين، فالزمان لا يتسع والعمر أضيق. يعني حتى لو اتسع الزمان، الفترة التي تحصل فيها أضيق حتى من جملة ما يتسع لك. لماذا؟ لأن ثم ما يخصم من هذا الذي تعيشه إذا اتسع لك. أنت بتعيش 60 سنة 70 سنة، أن تقضي تقريبا ثلث هذه الفترة أكل ونوم. ده لمن؟ للضابط الذي يضبط عمره. طيب يبقى لك الثلث. طب أصلا في تقريبا الربع تقريبا أنت لسه لم تبلغ ولم تنتبه لمهام الحياة وتحمل مسؤولية العلم. فكلما تنظر تجد أن الفترة التي اتسعت لك في الحقيقة ضيقة قليلة. قال والشوق يقوى، كلما تتعلم، لأن العلم كبحر العسل، كلما نهلت منه تمنيت الزيادة، فكلما تأخذ من العلم تشتاق للمزيد، تأخذ زيادة يتضاعف الشوق، وهكذا. قال والشوق يقوى والعجز يظهر. العجز هذا بسبب طبيعة البنية الجسدية للإنسان، الإدراك الذهني للإنسان والعقل، بسبب السن، بسبب الأحمال والأثقال، الزواج وتجهز للزواج وبعد الزواج مهام الزواج والأبناء والعناية والرعاية ومعاملة الناس، وهذا يكدرك وهذا يضيق على قلبك، وهذا كل هذه الأمور معوقات. فلذلك العجز يظهر لك من عدة جهات، إما من نفسك أو من الآخر. قال فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. إنك يبقى أمامك المشروع الذي ارتضيته لنفسك أمام عينيك واضحا وأنت عاجز عن إدراكه، يعني أتمنى أن أنتهي مثلا من قراءة المجموع للنووي، ما إن شرعت في أول مجلد في مجلدين ثم المشاغل العلائق والعوائق ظهرت أمور كثيرة تعوقني، فإذا بي ابن الثمانين وأنا مثلا في المجلد الرابع أو الخامس أو السادس، الله أكبر، مع أني أعلم طريقي وأعلم أهدافي والأمور أمام عيني واضحة، ومع ذلك العجز يلاحقني من كل جانب. هو أنت لو خلى لك الأمر، بمعنى إذا كان عندك المال لطلب العلم والتفرغ للطلب، عندك المال وعندك الصحة، هل ستعيش وحيدا؟ وهذا فعله بعض أهل العلم، بعض أهل العلم لم يتزوج أصلا، لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست هذه السنة. تمام؟ طيب، الأصل أن يكون لك بيت وقوام، وأن لك من ولدك إن شاء الله عز وجل ما يكمل مسيرتك، أو على الأقل أن تترك بصمة في الدنيا فيكون كل الناس أبنائك. وهذا ينتبه إليه العاقل. شيخ الإسلام ابن تيمية والد كل مستقيم في هذه الأمة من بعده، مع أنه لا ولد له. فانتبه لهذه المعاني، هذه عاش عليها أبطال أكابر، لكن مع ذلك ينبغي أن تثمر في الدنيا ما استطعت، تأخذ بالأسباب وتوصل نفسك وتجعل لنفسك بذور وفروع، تصل نفسك بمن مضى وتمهد الطريق أن يتصل بك من سيأتي. تمام؟ فتكون حلقة عبور يعبر من خلالك تراث السلف. واضح؟ طيب، إذا كان هذا هو مشروعي في الحياة، لماذا لا يستكمل؟ لأنني كلما أوقفت عالقا من العلائق أو عائقا من العوائق ظهر آخر. لماذا؟ لأن هذه هي الدنيا، الدنيا دار العجز، كلنا فيها عجزة. يقول فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات، يعني مهما اجتهدت في تحصيل بعض ما أحببت ستتحسر على كثير مما أردت. يعني إنسان كان يتمنى أن يحوز شهادات عالية، انتهى إلى كذا وكذا، انتهى إلى الأستاذية العليا، أستاذ دكتور في جامعة كذا وكذا وكذا، هذا في نقطة من بحر من تخصص واحد. الذي يعلم الأكاديميات كيف تعمل يعلم أنه تحضير الماجستير في نقطة بحثية فرعية دقيقة جدا، والدكتوراه كذلك. واضح؟ وبقية العلم هو فيه مثل غيره على حسب اجتهاد. نعم، ربما في هذه النقطة نرجع إليه، صار مصدر في هذه النقطة، لكن هذه نقطة، يعني إذا لم تعرض لي في حياتي فلا أتعرض لكلامه، وسيبقى مماثلا لي على قدر الاجتهاد. واضح؟ فحتى في هذا تبقى الحسرات. أنا أفنيت عمري، صرت الأستاذ الدكتور فلان، واضح؟ ثم إذا بي في العلم يساوونني بغير النقطتين البحثيتين مثل فلان وفلان وفلان وفلان، فثم حسرات. لا، ليس كذا، أنا أريد أن أكون مرجع المسلمين، إماما للمسلمين في الفقه، فأين العقيدة؟ وأين اللسان العربي؟ وأين الآلات؟ أصول الفقه، علم الحديث، وأين وأين وأين؟ فلا بد أن يأتي اليوم كما قال ابن تيمية: ليتني قضيت عمري كله في كتاب الله. هذا حسرات لابن تيمية الموسوعي الذي صنف أو تكلم في الفلك والرياضيات والكيمياء القديمة اللي كان فيها جزء من السحر فكان يبطلها، وهذا أيضا من التنبيهات الجانبية، إن الكيمياء التي حذر منها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ليست المتعلقة بالمركبات المعاصرة، بل هي ادعاء بعض الدجالين تحويل التراب إلى ذهب، الكيمياء القديمة. تمام؟ فهذا نوع من أنواع الدجل والسحر، لكن الشاهد يتكلم في هذا العلم ويتكلم ويعلم كيف يحتال هؤلاء المتصوفة في الدخول من النار، فيعلم التركيبة الكيميائية ودهن الضفادع وأنهم يدهنون به، فهو يعزل الجلد عن الحرارة فكذا، ثم يقول أن الذي يبطل دهن الضفادع الخل فيأمرهم أن ندخل النار سويا لكن شريطة أن تغتسلوا بالخل. هذا الموسوعي يتمنى أن لو قضى عمره كله مع كتاب الله عز وجل، لأن الله فتح عليه بفتوحات في محبسه الذي مات فيه ما سبق له بها، وينظر أن يتعرف عليها أكثر أهل العلم، بل وتشرئب أعناقهم إليها. هو يتحسر أيضا، قلنا هو بحر العسل لا ينتهي منه الشاربون مهما بذلوا، لا بد من حسرات وأمنيات عند الموت مع شرفهم جميعا وعلو قدرهم جميعا، لكن العمر لا يكفي أن تحصل أو تحصل فيه على ما تريد سواء في الدنيا أو في الآخرة، العمر لا يكفي. واضح؟ وهذا الذي اكتشفه ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، واكتشفه باكرا، ومع ذلك ويعلم أنه لن يستطيع أن يصل. طيب، فمن نجاه؟ قال الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: الطريق إلى الله طويلة ونحن نسير عليه كالسلحفاة، وليست الغاية أن نصل إلى آخر الطريق، لكن الغاية أن نموت على هذا الطريق. نعم، هذه الحسرات لطيفة ويؤجرون عليها بالنية إن شاء الله عز وجل، لكن لا يلزم أن يكون لك المنتهى في كل شيء، يكفيك أن تموت على الحق وإرادته لا مجرد الحق. يعني بعض الناس يكون على الحق لأنه لم يبتلى بالباطل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، مجرد أن ربنا عصمه من البلاء فقط فعاش في الدنيا ومات وهو ينتسب إلى الحق، لا أكثر من ذلك. إنما الأشرف أن تموت على الحق وإرادة الحق، وأن يوفقك الله عز وجل للموت على ذلك حتى لا يطول المقام. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى نال ثناء عطرا من أكابر أهل العلم ممن ترجب له خصوصا، من ذلك قال الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: كان رأسا في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهيا. يعني هو هذا لا يتكلف في كلماته اللي احنا توقفنا مع ثلاث أو أربع منها، هو لا يتكلف في النطق بهذه الكلمات. أنا إذا تكلمت بمثل هذا أنا أعصر ذهني عصرا حتى تخرج جملة. مثل هذا الرجل الأكابر من علماء السلف كان هذا الأمر يجري على ألسنتهم بدهيا، وأقول هذا من توفيق الله عز وجل لهم. قال: ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأتي قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة، وكان بحرا في التفسير، علامة في السير والتاريخ، موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه، فقيها عليما بالإجماع والاختلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار، وعلى غير ذلك من عدد من أهل العلم. يعني أختم من الثناء. قال الموفق عبد اللطيف المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى: كان ابن الجوزي لطيف الصورة، حلو الشمائل، رخيم النغمة، يعني اللي بيسموه تون الصوت أو درجة الصوت، رخيم النغمة، موزون الحركات والنغمات، لذيذ المفاكهة، يحضر مجلسه 100,000 أو يزيدون، لا يضيع من زمانه شيئا، يكتب في اليوم 4 كراريس. طبعا الكراسة لها ضابط عند أهل العلم، الكراسة القديمة ليست مثل الكراسات التي الآن في المكتبات، ما تسمى بالمكتبات، لا، الكراسة القديمة لها ضوابط طولها وعرضها وعدد الأسطر فيها وعدد الكلمات في السطر، هذا مضبوط عند أهل العلم. قال: وله في كل علم مشاركة، لكنه كان في التفسير من الأعيان، وفي الحديث من الحفاظ، وفي التاريخ من المتوسعين، ولديه فقه كاف، وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية. طبعا إذا استطردنا في ذلك لن نتوقف. أما عقيدة ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه كانت سبب في مذمة أو في ذم بعض أهل العلم له، لأن بعض أهل العلم ربما لا يغفر في جانب العقيدة ويغفر فيما دون ذلك، لكن ما نقوله نحن وأهل العلم متقدمين ومتأخرين أن ابن الجوزي رحمه الله عز وجل في الجملة من أهل السنة والجماعة، لا ينتمي للأشاعرة أبدا وإن وافقهم في بعض القول في الصفات. لماذا؟ لأنه كان يميل إلى تفويض الماتريدية، وهو التفويض عموما ينتسب للماتريدية أصلا ويدخل في جملة أقوال الأشاعرة، واضح؟ فهو كان يميل للتفويض وكان يظن أن ذلك هو مذهب السلف، فابتلي بالذم بسبب هذا، وربما قسى عليه البعض من هذا الجانب، لكن المنصفين من أهل العلم من أهل السنة والجماعة ذكروا قدره وحقه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في موطن قال: وإن المتقدمين من الأشاعرة من أصحاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى لهم أقوال أقرب من أبي الوفاء ابن عقيل ومن ابن الجوزي، يعني ويرى أن أقوال بعض أصحاب أبي الحسن الأشعري أقرب لأهل السنة من من؟ من ابن الجوزي وأبي الوفاء ابن عقيل، واضح؟ ومع ذلك في موضع آخر يقول: وإن كلامه قريب من كلام في هذا الموطن فقط، لأنه لم ينتقد في غير ذلك، وإن كلامه في الصفات قريب من كلام الإمام أحمد، وهو من جملة أصحاب الإمام أحمد الذين ابتعدوا قليلا عن أقوال الإمام أحمد ويظنون أنهم على عقيدته، واضح؟ إذن الذي ينتقد على ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى قوله في الصفات أنه كان يفوض المعنى والكيف، الجميع يفوض الكيف، لكن أهل السنة يقولون هذا الكلام بلسان عربي مبين، إذن له معنى، والمعنى هذا هو الذي يؤثر على النفوس. إذا أنا قلت السميع البصير، فلا شك أننا أستشعر جزئية المعنى بأنه يسمعني ويراني، فهذا الذي يحركني. لو قلت هو كلام لا معنى له فلن أتأثر بالقرآن، فيتحول القرآن كأنه كالأعجمي لا يؤثر فيه، واضح؟ قال هذا يعني خلاصة الكلام. أما عن مذهبه الفقهي فكان حنبليا، هو يقول عن نفسه رحمه الله: اعلم وفقك الله تعالى أني لما اتبعت مذهب الإمام أحمد رحمه الله رأيته رجلا كبير القدر في العلوم، قد بالغ رحمه الله تعالى في النظر في علوم الفقه ومذاهب القدماء، حتى لا تأتي مسألة إلا وله فيها نص أو تنبيه إلا أنه على طريق السلف، فلم يصنف إلا المنقول، فرأيت مذهبه خاليا من التصانيف التي كثر جنسها عند الخصوم، يعني المادة الكلامية أو الافتراضات الذهنية اللاعقلانية إلى آخره. قال: فصنفت تفاسير مطولة منها المغني مجلدات وزاد المسير وتذكرة الأريب وغير ذلك. فهذا مذهبه، هو نفسه يقول أو يؤكد على هذا المعنى. طيب، أعماله كان يشتهر بأعمال عدة، من أعماله التصنيف، ومن أعماله الخطابة، ومن أعماله الوعظ، ومن أعماله التدريس، وله تلاميذ عدة، وكذلك مصنفاته كما قلنا كثيرة جدا. أول ما صنف هو ابن الثالثة عشر، اللي هو عندنا الآن في الكتاب يحفظ لسه، يعني تقريبا لو مجتهد قوي هيبقى تقريبا في نص القرآن ولا حاجة، أو ختم القرآن لو هو بادئ من بدري شوي، تمام؟ إنما ده عدى المراحل دي كلها، القرآن والحديث والمتون، وبدأ يصنف، يعني 13 سنة وبدأ عالم. الإمام مالك 15 سنة كان قاعد يفتي لأهل المدينة في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعلم أن هذه الأمة كبيرة جدا طالما رعت أبناءها في التربية. إذا ربت هذه الأمة أبناءها حق التربية رأيت عظاما في سن صغير، رأيت الأكابر حقا. إنما الذي حدث لنا وطرأ علينا أننا صرنا ذيلا للغرب، تركنا تربية السلف وطريقة السلف، وصرنا يعني ننهل من معين الغرب الذي هو مدنس أصلا، نسأل الله السلام. من مصنفاته في عدة، سأذكر نبذة عن مصنفاته في أكثر من فن لتعلم كم هو متفنن. في علوم القرآن: تذكرة الأريب في تفسير الغريب، أسباب النزول، الإشارة إلى القراءة المختارة، الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ، في التفسير زاد المسير، في التفسير المغني، في التفسير تيسير البيان، في تفسير القرآن الوجوه والنظائر، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. من مصنفاته في أصول الدين: بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد، وهذا فيه على طريقة أهل السنة، دفع شبهة التشبيه ليس على طريقة أهل السنة، وبعض الأخطاء في صيد الخاطر سننبه عليها في حينها مما انتقده عليه أهل السنة في العقيدة. الرد على المتعصب العنيد، منهج الوصول إلى علم الأصول، تلقيح فهوم أهل الأثر، من مصنفاته في علم الحديث أخير الذخائر، الألقاب، تحفة الطلاب، كتاب الموضوعات أول ما صنف في جمع الموضوع في علم الحديث، جامع المسانيد، العلل المتناهية في الأحاديث الوهية، المسلسلات، مصنفاته في التاريخ، المنتظم في التاريخ، أكمل كتاب تاريخ الرسل للطبري رحمه الله تبارك وتعالى، كتاب صفة الصفوة، مناقب الإمام أحمد، بل له سلسلة من المناقب لعدد من الصحابة والتابعين. من مصنفاته في علوم الوعظ والزهد المدهش، الأذكياء، تلبيس إبليس، صيد الخاطر في اللطائف والإشارات، هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ثم منهج القاصدين، ثم الثبات عند الممات، بستان الواعظين ورياض السامعين، وغير ذلك كثير. لكن أكثر كتب ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى لما كان في محنته تسلط عليها ولده العاق القاسم علي، فباعها بالأحمال بيع العبيد لمن يريد. يعني هذا تعبير على أن الأمر يعني إيه؟ كمن أراد يأخذ اللي هو عايزه، يدفع أي شيء. لماذا؟ كان كارها لأبيه وإخوته، كارها للمنهج، عافانا الله تبارك وتعالى. حفاظه على الوقت، وهذا يلزمني في هذا، إذ كيف يصنع الله عز وجل العلماء الأكابر؟ لذلك أسباب. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئة أسبابه. من جملة أهم الأسباب أن هذا الرجل ما كان يضيع من عمره شيئا. أهل العلم ذكروا أنه طالع في حياته 20,000 مجلد، ليس مثل الآخر الذي ادعى أنه يعني قرأ 500,000 مجلد. هذا من أكثر أهل العلم قراءة، يعني وعمر 86 عام، وهو مع ذلك قرأ 20,000 مجلد. تمام؟ في حياته اتسع الوقت لقراءة هذا العدد، لكن ربما كان المجلد أصغر من المجلد الذي بين أيدينا الآن. تمام؟ هذا ضابط أيضا في التجليد والمجلد، ما الذي يعد جزء أو مجلد إلى آخره، وهذا ضبطه بعض أهل العلم. لكن على متوسط كما قال بعض أهل العلم أن المجلد كان 300 صفحة، فيكون قرأ كام؟ 6,000,000 صفحة. قرأ كام؟ 6,000,000 إيه؟ 6,000,000 صفحة. أنت قرأت في عمرك كله كم صفحة؟ كم؟ 500,000؟ واضح؟ نسأل الله السلام. كتب بيده 2,000 مجلد، يعني حوالي 600,000 صفحة بإيده. ابن تيمية يقول ما أعلم أحدا كتب مثل ما كتب ابن الجوزي، مش حد كتب الأرقام دي. ابن تيمية اللي هو أصلا كان عجيب، يعني تيمية هذا كان، أنا خايف بس يطغى ابن تيمية على ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هو يمدح ابن الجوزي، فإذا علمت أنه هو نفسه كان من سرعة سيل قلمه الكلام بيدخل في بعض، لدرجة أن كان من طلابه من هو أفهم لخطه منه، كان يأتي به فيقول أنا ماذا كتبتها هنا، فيقول كتبتها هنا كذا وكذا وكذا. واضح؟ ابن تيمية كان سرعة أداء عقله أسرع من أداء عضلة اللسان، فكان يتلعثم، وأسرع من أداء عضلة اليد، فكان الكلام يتداخل. لدى العقلي سرعة اللسان ما كانت تسعفه هو على هذا الحال، لأن هذا ليس مجال ذكر ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هو وهو على هذا الحال وكثرة التصانيف يقول ما أحد كتب مثل ما كتب ابن الجوز رحمه الله. واضح؟ يقول ابن الجوزي في آخر حياته تاب على يدي من المسلمين 100,000 مسلم تابوا، وأسلم على يدي 20,000 نصراني أو يهودي. هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن احنا يعني المقدمة طالت، بس هذا ابن الجوزي إن شاء الله بعد ذلك الدرس لن يكون طويلا، لكن حتى تنتهي المقدمة بما فيها. يقول رحمه الله لقد رأيت خلقا كثيرين يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون في أحاديث الناس، وما لا يعني من الكلام ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور واشتاق إليه واستوحش من الوحدة، خصوصا في أيام التهاني والسلام. يعني أنه يصف الذين كانوا حوله خلق كثير، كل ما يتحرك يعود مريض يلاقي حواليه خلق، يذهب في جنازة يلاقي خلق، ويقول يعني إن هذا يعني من الزيارات ومن الاستئناس، إحنا ماشيين مع الشيخ، وهو يرى أن ذلك خطأ، إنه أولى بهم أن يحفظوا أوقاتهم. واضح؟ قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: سمعت جدي يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلد. وقال ابن الوردي: قيل إنه جمعت الكراريس التي كتبها أبو الفرج بن الجوزي وحسبت مدة عمره فقسمت على المدة، فكان ما خص كل يوم منها أو كل يوم منها 9 كراريس. تصنيف، مش بينقل، يعني لا ينسخ، يصنف. واسمع هذه مشهورة لكنها رائقة. نقل القمي في الكنى والألقاب أن براية أقلام ابن الجوزي التي كتب بها الحديث جمعت فحصل منها الشيء الكثير، وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به عند موته أو بعد موته، ففعل ذلك فكفت وفضل منها. براية اللي كان بيشطر بها القلم، الخشب الذي يتساقط منها جمع بعد موته بناء على وصيته، وكان وصى إن هذا الخرج الذي يخرج من البري يجمع فيكون حطبا تدفأ به أو يدفأ به الماء الذي يغسل به، فجمعوا كثيرا حتى أنه سخن الماء كاملا الذي يغسل به وبقي منها. أما عدد المصنفات، قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة، حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1000 مصنف. هذا ليس نقلا، يقول حتى إيه عددتها، ابن تيمية هو الذي عد هذه المصنفات، فوجدها أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره. يعني بعد 1000 أكثر من 1000، لا، وبعد ذلك وجد مصنفات ما كانش عدها قبل كده. قول الذهبي: ما علمت أحدا صنف ما صنف ابن الجوزي. وابن تيمية قبل ذلك قال: ما علمت أحدا كتب ما كتب ابن الجوزي. أما عن الضبط الزمان، فقال الموفق عبد اللطيف: قوله في ابن الجوزي إنه لا يضيع أو لا يضيع من زمانه شيئا، وكان يكتب في اليوم 4 كراريس، أي مع اشتغاله بالتدريس. طبعا احنا قلنا 9، هذا بقسمة المنتج على الأيام، وإلا فكان العادي إنه لا يقل يومه عن 4 كراريس يكتبها، أي مع اشتغاله بالتدريس والتأليف وإفتاء السائلين، وله في كل علم مشاركة. يعني متغيل يومه كامل بين الناس، يعظ ويفتي ويدرس كتاب ويفتي السائلين ويحل مشكلات القوم، ثم يأتي في آخر اليوم اللي هو المفروض يرتاح، وله ورد في عبادة، وكان من الزاهدين حقا والمتعبدين صدقا. يعني الرجل كان له أوراد وله عبادات، ومع ذلك استطاع أن يخلي من يومه ما يصنف فيه 4 كراريس، ومع ذلك كله. اسمع هذه المقالة من ابن الجوزي يقول: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس. وكان هذا لا شك أنه في أول أمري، لأنه تعدى هذا الرقم بكثير. قال: وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي، يعني من شدة ما أجد. إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك، لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. أما عن محنته وقد ذكرناها، فمحنته الأولى كانت كما ذكرنا حينما التحق بالوزير ابن هبير رحمه الله تبارك وتعالى، فاشتد عليه المخالفين، لا سيما من كان يناقشهم في المذاهب الفقهية مثل الأشاعرة والحنفية، مثل الشافعية والحنفية، فهؤلاء وجد منهم العداوة الكثيرة، لا سيما أنه اشتهر عنه أنه في حال المناقشة كان شديدا، وربما يشتد في أمور يسكت عنها الكثير. وأحيانا من يفعل هذا يجد أنه ينفرد، يعني أنه بمفرده في معركة كثير، حتى من يرى نفس قوله كأنه عليه لا معه، وهذا يحتاج فعلا إلى ثبات. أما في عام 50 و500 من الهجرة، الخليفة العباسي المقتفي بالله لما استوزر أو صار هو الذي يعني ولى وزيره ابن هبيرة رحمه الله تبارك وتعالى، صار هذه العداوة تتجسد وتكبر حتى قتل ابن هبيرة مسموما، لا يدرى من الذي سمى، يعني لم يقطع بذلك. لما خرج الذي كان يحميه في الوزارة بدأت العداوات تتشكل في صورة علنية، فيعني بسبب كل هذا صار ابن الجوزي مضطهدا في محله، ودي المحنة الأولى. المحنة الثانية لما في عهد الخليفة الناصر العباسي 75 و500 هجرية، الخليفة العباسي الناصر هذا أول من تشيع كما ذكر، فجمع من وزرائه الشيعة الروافض، فكان من أعلام الأمة حينئذ في العراق من؟ مفخرة العراق ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، الواعظ الأمثل والرجل الأشهر والعالم الأوحد، فبدأوا يتكاثروا عليه حتى يريدوا أن يسقطوه في عين الخليفة، ففعلوا. فلما أكدوا له أنه ناصبية كما ذكرنا وانتسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حكم لهم الخليفة الناصر بأن يفعلوا فيه ما شاء، فأتوا به قهرا من بين أبنائه، وكان كبير السن كما قلت يناهز 80، ثم أخذوه فألقوه في مركب، ثم نفوه إلى واسط في بيت ضيق حقير حتى كاد أن يهلك فيه، حتى يعني ظل ذلك الأمر زمانا، إلى أن تدخلت أم الخليفة فجعل الله عز وجل فرجه في يعني في في في أنها تكون سببا لفكاكه ورفع المحنة عنه، فردوه مرة أخرى إلى داره، ثم ترك إلى الوعظ زمانا، حتى بعد ذلك في آخر عمره مات رحمه الله تبارك وتعالى وهو في داره. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى لما يعني كبر سنه واستشعر بضعفه، ومع ذلك ما وجد من ولده، قيل أن ذلك كان من أسباب هلاكته، لما وجد في قلبه من الشدة أن من أسباب بلائه الشديد ما فعله ولده معه. طبعا بعد ما عاد وجد أن أكثر الكتب باعها، قيل لما مكن له في آخر عمره بنى مدرسة أو مشيخة، ثم بعد ذلك وهب إليها وأوقف إليها كثيرا من كتبه، فصارت هذه الكتب يعني يعكف عليها طلاب العلم، وهذه الكتب كثيرة، وهذا أيضا فيه إفادة بأهمية الكتاب عند العالم، أنه ما ينبغي أن يهمل جانب اقتناء الكتب. يعني انظر كم الذي أوقفه بعد أن كان يبيع ولده منها بالحمي، فكم كانت كتب ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني كتب ابن الجوزي وحده التي كتبها 2000 مجلد بيده، هذه واحدة مكتبة، هذه الخاصة به التي كتبها بيده هذه مكتبة، فما بالك كما اقتنى من كتب الحنابلة وهو شيخ حنبلي، ومن كتب أهل الوعظ من قبله، ومن كتب أهل الأدب، ومن كتب أهل اللغة، ومن كتب أهل الحديث. يعني كيف جمع جمع المسانيد، المصادر التي اعتمد عليه. لا شك أن الرجل كان موسوعة بالكتب، وكانت مكتبته ضخمة. جمع المسانيد هذا لا يجمع من مجرد مصدر أو مصدرين، ما كانوا مثلنا الآن نرقع ونأتي فنكتب اسما جديدا، وليس الجديد إلا كالقديم مع اختلاف يسير. لا، القديم هذا كانوا يجمعون كل المصادر ما استطاعوا ثم يؤلفون بينها بقصد وهدف في المزج، وإلا لو لم يكن لهم قصد في ذلك ما صنفوا ولا ألفوا. واضح؟ أما عن وفاته رحمه الله تبارك وتعالى، فمات في ليلة الجمعة في 12 من رمضان في 97 و500، وبين العشاءين فغسل وقت السحر، واجتمع أهل بغداد وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان الجمع كثيرا جدا، وما وصل إلى حفرته إلا وقت صلاة الجمعة، والمؤذن يقول الله أكبر، ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن الإمام أحمد رحمه الله. وكان حال احتضاره قبل الموت ينشد قوله: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. ثم فاضت روحه إلى بارئها، فمات هذا العلم، وترك لنا هذا التراث النافع الذي إن شاء الله عز وجل ننهل منه في المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بقراءة سيرته وترجمته، وأن ينفعنا بعلمه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.